بالنسبة لقوله فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي هذا القائل منه قال ذو القرنين فهذا من كلامه هو وقوله فإذا جاء وعد ربي يعني كأن عنده خبر بل هو يعني يظهر أن عنده خبر بأن هذا له أمد فهو يعني بناه بأمر الله عز وجل وبناه فوق الطلب المطلوب منه طلبوه سدا فجعله ردما ثم أخبر أنه له موعد سيدك فيه وهذا الموعد هل يعلم ذو القرنين أنه في آخر الزمان أو يعلم أنه سيدك فقط يعلم يعني. لماذا يعلم الآية ليس فيها الآية زمن. لم تشر إلى شيء الآية لم تشر إلى شيء والذي يظهر الله أعلم أنه مثل هذه العلامات لم يكن المتقدمون قد يكون الله أعلم لم يكونوا يعلمون زمانها بالدقة بدليل أن نوح قد حذر من الدجال مع أن المعلوم أن الدجال من أشراط الساعة فهم قد يكون يعلمون أن هؤلاء سيقوم سيخرجون لكنهم لا يعلمون بالدقة متى وقتهم وإنما كان البيان التام من النبي صلى الله عليه وسلم إن ذكر الأشراط بترتيب ذكرها وعدها عدا بل إنه صلى الله عليه وسلم قال إني أخبركم عن الدجال خبرا لم يذكره نبي قبلي ثم ذكر أنه أعور فكأن هذه العلامة ما ذكرها من قبله الحديث وشو يا شيخ حديث من عباس أيوة إنه أعور وكمل تكملة الحديث مكتوب بين عينيه كافر أو كافر وأيضا معه جنة ونار فجنته فالتي هي جنة هي النار هذه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كأنه الحديث يظهر أنه ما أخبر أحد بهذه الأوصاف وأنت إذا نظرت إلى هذه العلامة التي ذكرها عن الدجال هي علامة ظاهرة يعني أنه أعور علامة يعني بسيطة في الإدراك لكنها عظيمة في النفع أعور والغريب أنه ما ذكرها نبي قبله هذا يعني من من من فضل الله على هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها مثل هذا البيان الواضح طيب إذن خلصنا إلى أن قوله قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا أن هذا من كلام ذو القرنين وهذا انتهينا منه فيقال بعده وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض القائل هنا الله سبحانه وتعالى وهنا ذكرنا من قراءتنا الكلام الشنقيطي انه يومئذ يعود على ايش يعود على يأجوج ومأجوج ولا على الدك يومئذ ما هي الجملة المحذوفة يوم يدك طيب ثم اختلفوا في الضمير في بعضهم فتركنا بعضهم هل هو يأجوج ومأجوج أو الخلق كلهم فإن كان الخلق كلهم فالمقصود يوم وإن كان يأجوج ومأجوج فهو يوم خروجه طيب هنا أنا أقرأ لكم كلام لابن عثيمين هنا يقول ابن عثيمين رحمه الله قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ المفسرون الذين رأيت كلامهم يقولون يومئذ يعني إذا خرجوا صار يموج بعضهم في بعض ثم اختلفوا في معنى يموج بعضهم في بعض. هل معناه أنهم يموجون مع الناس أو يموج بعضهم في بعض يتدافعون عند الخروج من السد؟ يقول هل معناه أنهم يموجون مع الناس؟ هذه ما ذكروا، ذكروا أنهم يموجون يوم القيامة. أو يموج بعضهم في بعض يتدافعون عند الخروج من السد، هذا قالوا. وإذا كان أحد من العلماء يقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني بعد السد صاروا هم بأنفسهم يموج بعضهم في بعض، فإن كان أحد يقول بهذا فهو أقرب إلى سياق الآية. لكن الذي رأيته أنهم يموج بعضهم في بعض يعني إذا خرجوا. إيش فهمت من كلام الشيخ؟ هو وقال احتمالين، إما يموج بعضهم يموج بعضهم في بعض أو يموج مع الناس، الاحتمالين. قال فأما من قال يومئذ يعني يوم خروجهم من السد، فسيكون هو الاحتمال الأول، يعني يتدافعون عند يموج بعضهم في بعض، يعني يتدافعون للخروج من السد. وإذا كان الاحتمال الثاني فيكون قرب قيام الساعة. الحين اللي هو إن كان أحد قال به فهو أقرب، مش نقول وإن كان أحد من العلماء يقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني بعد السد صاروا هم بأنفسهم يموج بعضهم في بعض، فإن كان أحد يقول بهذا فهو أقرب إلى سياق الآية، التدافع عند التدافع عند الخروج. لكن الذي رأيت أنهم يموج بعضهم في بعض يعني إذا خرج، يعني يقصد قبل الدك. أيوة كانوا يقول يعني يوم بناء يوم بناء ذلكرين الصادق ما جاء بعضهم في بعض. لا لا ما أشار إلى هذا أبدا، إلا أنا هذا اللي فهمت. لا عند الخروج من السد مو عند بناء السد. لا هذا ذكر الاحتمال الثاني، لكن الأول قبل. لا عند بناء السد وياه اختلف العلماء. أيوة بعد السد. بعد بناء السد. بعد بناء السد قبل التكشف. هذا الذي فهمته أنت يا شيخ وشيخ عبد الله الفرنسي. أيوة نعم. وأنتم غريب انك توافقنا على شيخ اليوم. والله نادر. ايوه ما شاء الله. البول محبب شيخ. لا محبب بس يا اخي ماشي. ومن الحب ما قتل بعد. ها وانت يا شيخ. على كل حال الشيخ كلام واضح. لانه بس اعتبار يمكن انه بس شيخ. ولا هو يقصد بعد السد يعني بعد بناء السد. هذا يكون مع الناس. اي بعد يعني يموج بعضهم في بعض بعد بناء السد، يعني بعد بناء السد قاموا يموجون هم بعضهم في بعض لكي يخرج، يعني لكي يبحثوا عن مكان الخروج. لا لا لا يموج بعضهم يختلطون ويتهارشون بينهم. لكن شيخنا كيف يكون مناسبا للسياق انه قد ذكر يعني اذا جاء انه يعني بعد بناء السد؟ انا بقرا لكم هذه عشان بس نحل المساله شويه. شوف هنا ابن جرير ابن عاشور رحمه الله يقول وتركنا، يقول إلى أن قال ويومئذ هو يوم إتمام السد، ويومئذ هو يوم إتمام بناء السد المستفاد من قوله فما استطاعوا أن يظهروه الآية. فهذه الجملة قبلها، فهذه الجملة لذكر صنع الله في هذه القصة الثالثة من قصص ذي القرنين إذ ألهمه دفع فساد يأجوج ومأجوج بمنزلة الجمع إلى أن قال وجملة يموج حال من بعضه أو مفعول ثاني لتركنا على تأويل جعلنا، أي جعلنا يأجوج ومأجوج يومئذ مضطربين بينهم فصار فسادهم قاصرا عليهم ودفع عن غيرهم، ولم يذكر غير هذا. ابن جرير لم يذكر غير هذا شيء. ما هو ابن جرير هذا سمك الله بن عاشور. ابن عاشور. اما ابن جرير ذكر القولين انه يوم القيامه او ان يأجوج ومأجوج يوم يخرج. والزمخشري شيخ ولكن السياق لماذا هذا إذا كان هذا يوم بناء السادس لماذا ما قال فما استطاعوا يظهروا وما استطاعوا له نقبة وتركنا بعض يومين يموج في بعض أنفيخ في السوري فجوانا الجمنا قال لماذا اختاره إذن بعض الدك هذا الكلام الصحيح ولذلك الشنقيطي يوم قرأنا كلامه كان كان يقول ولا ينبغي القول بغيره أن يومئذ يعود على الدك الدك وليس على البناء قال والذي لا ينبغي أن يقال بغيره بناء على النظم ولذلك نقول هذا القول لا يوافق سياق الآية ولا يوافق النظم قول مش قول الشنقيطي لا اللي قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال لو كان إن كان قال به أحد يعلم فهنا قال به ابن عاشور والحقيقة أنا وجدت أنه أيضاً قال به قبله أو وضعه احتمالاً ابن عطية المحقق الوجيز وضعه وأنا أشاهد أن ابن عاشور كثيراً ما يأخذ بعض الآراء من ابن عاشور يلقه شيئاً فيوسعه من ابن عطية فابن عطية وضع هذا الاحتمال لكن الغريب ابن عطية أنه جعل يومئذ تعود على الدك ثم بعد ذلك حط هذا الاحتمال هذا تناقض يعني الآن يعني كيف ابن عطية رحمه الله يجعل هذا الاحتمال ثم بعد ذلك يبني عليه يقول ويومئذ ابن عطية ويومئذ يحتمل أن يريد به يوم القيامة لأنه قد تقدم ذكره فضمير في قول بعضهم على ذلك الجميع الناس ويحتمل أن يريد بقوله يومئذ يوم كمال السد هذا كلامه المتأخر فالضمير في قول بعضهم على ذلك ليأجوج ومأجوج واستعارة الموجي لهم عبارة عن الحيرة والتردد بعضهم في بعض كالمولهين يعني أنهم هم أصبحوا يموج بعضهم في بعض بعد بناء السد من هم وخوف ونحوه فشبههم بموج البحر الذي يضطرب لكن لاحظ أنه قبله قال والوعد هذا وعد ربي الوعد يحتمل أن يريد به يوم القيامة ويحتمل أن يريد به وقت خروج يأجوج وماجوج ولم يجعل له احتمالا ذلك ثم يقول يومئذ فإذا جاء وعد وتركنا بعضهم يومئذ فالوعد عنده هو يوم الدك هنا ما يستقيم النظم لا يستقيم أن ولذلك نقول نحن الذي يظهر والله أعلم أن النظم والسياق يخالف هذا الذي قرره ابن عاشور وجعله احتمالاً ابن عثيمين رحمه الله وأيضا قرره من قبل أو ذكره من قبلهم ابن عطية وذلك أن قوله وتركنا بعضهم يومئذ كما قال الشنقيطي لا يحتمل إلا أن يعود على الوعد والوعد كما قرروهم هو الدك الوعد هو الدك ثانيا لو أراد هذا لكان كما قال الشيخ أن يكون النظم يختلف عن هذا وهو أن تكون هذه الجملة وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض بعد قوله فما استطاعوا يظهروا وما استطاعوا له نقبة كان يقول بعدها وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض إذن نخلص من هذا إلى أن قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض لها احتمالان أن تكون تعود على يجوج وموجوج يوم الدك وأن تكون تعود على الناس طيب فإن كانت عادت على يأجوج وماجوج فما المعنى يوم يعني يوم يخرجون يموجوا في بعض يموجوا بعضهم في بعض يعني يضطربون طيب ما الفائدة من هذا؟ يعني كثرتهم يعني إشارة لكثرتهم ويكون هذا كثرة أمرائهم. ها أمرائهم إيه؟ لا ما في أمراء يموج بعضهم في بعض يضطربون يعني من كثرتهم فتكون كقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ما معنى من كل حدب ينسلون؟ الحدب هو الشيء المرتفع ينسلون يسرعون فكأنهم من كثرتهم حتى لا يمشون يمشون في كل الأرض حتى مرتفعات يعني حتى مرتفعات يصعدونها من كثرتهم. هذه الآية من كل حدب ينسلون لا شك إن فيها لما ما نضع فيها احتمال ثاني وإن كان بعضهم وضع فيها احتمال ثاني إن ينسلون احتمال أنها تكون هم ولا ينسلون يوم القيامة الناس لكن الذي لا شك فيه عندي أن ينسلون هم بدليل ما ورد في الصحيح في الأشراط أنه ذكر قصتهم وقال وهم من كل حدب ينسلون في حديث فهذا يدل على طيب سم. طيب شيخنا يعني إذا جعلنا يوم إن يعني يوم ذكيه فيترجع يكون هم يأجوج مأجوج ليس النار لأن ليس هذا يوم الذك يوم القيامة بس يا شيخ هم قالوا الذين قالوا يوم القيامة قالوا إنها من أشراط الساعة وهذا يعني يومئذ يعني يوم يأجوج ومأجوج يوم الذك هو يوم قرب الساعة وحصول هذا اليوم مثل ما قال في الآية الأخرى واقترب الوعد الحق أما ذكر يأجوج ومأجوج مخرج قال واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ليس هو يكون يوم الدك يعني يكون هذا يوم الدك يكون قيمة قيامة ما فهمت يعني يوم إذ يعني يوم دكيه صحيح أنه من أشراط الساعة ولكن ليس هو الساعة لا هو ليس الساعة لكنه من أشراط الساعة لكن قوله وتركنا بعضهم يومئذ يعني عند حصول هذه العلامات خلاص يومئذ يعني قامت القيامة قربت القيامة في الآية الأخرى قال واقترب الوعد الحق اقترب هنا قال فإذا جاء وعد ربي لأن يعني المتكلم ذو القرنين قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء هذا محتمل يا شيخ جدا محتمل طيب على كل حال هو في الحديث الطويل حديث النواس بن سمعان قال في حديث النواس بن سمعان ذكر يأجوج ومأجوج في صحيح مسلم ثم قال وهم من قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر الله عليهم على بحيرة الطبرية الحديث فقوله وهم من كل حدب ينسلون هذا يوافق الآية نعم فهذا وصف لحركتهم أنهم هذه حركتهم الرهيبة يوم خروجهم هذا واضح لكن هنا هذه الآية محتملة أن يكونوا تركنا بعضهم يوم إذ يموجوا في بعض إنهم يموجون حين الخروج ويكون هذا وصف لحالهم ويحتمل أن يكون هذا وصف لأحوال يوم القيامة بالدليل أنه قال بعده ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا طيب أيهما أرجح أنا الحقيقة تحيرت فيها وإن كان الذي قد يخرب عندي والله أعلم وهذا يعني أنا ما أقرره الآن أنا أتناقش معكم فيه إن قول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض هذا عن أحوال يوم القيامة، لأنه بعد أن ذكر ذو القرنين اندكاك السد وأن هذا وعد من الله، أخبر الله عز وجل بهذا أن هذا من أشراط الساعة، فقال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هم انقلونوا في خلف الصور فجمعناهم جمعا، يعني أن هذا من علامة الساعة، لأن القرآن الآن أشار إلى أن هذه علامة من علامات الساعة، كما قال عن عيسى وإنه لعلم للساعة، ففي قراءة لعالم للساعة، فهو فهذا وكذلك الآية الأخرى واقترب الوعد الحق واقترب، فالقرآن أشار إلى علامة الساعة، ومنها يأجوج ومأجوج وهو حدث كبير. لكن أيضا أيضا فيه الآية إشارة والله سم شيخنا سيأكل في يأجوج مأجوج، إيه لكن يا شيخ انتهى الآن قصة يأجوج مأجوج ثم أخير شيخ الأبنى انتهت، وهذا تعقيب من الله، قال وتركنا بعضهم يومئذ ونفخ في الصور. خلينا نتأمل في السياق كله حتى نشاهد هل هذا الكلام يستقيم ولا ما يستقيم. الآن الآن حتى نتصور أشراط الساعة، وهذا اللي كنت أنا أريد أكلمكم، أنا حقيقة من أشكل الأشياء التي مرت علي أشراط الساعة، لأن فيها إشكالات من ناحية الترتيب، يعني من بعض الأحاديث ما يتضح عندي معناها ولا وقتها ولا متى تكون. الآن نستعرض بعض الشيء إن آذنتم لنا نتناقش في بعض المسائل في هذا. الآن ذكر يأجوج ومأجوج وهم من آخر من العلامات الكبرى المعروفة، ثم عقب الله قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وقال بعدها ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. طيب النفخ في الصور هذا كم مرة؟ مرتين، وقيل ثلاثة، قيل ثلاث نفخات، وقيل نفختين. فإن كان ثلاث مرات فماذا تكون النفخات؟ النفخات ستكون الصعق، الفزع، الفزع، الفزع، ثم الصعق، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم الصعق، ثم الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، هم يموتون يعني، إيه؟ الصعق يموتون، ثم ينفخ في البعث، للبعث. طيب والذي يجعلها مرتين يقول إيش اسمه الفزع، هو يعني هي علامة قبل الصعق، الفزع ثم بعده يموتون، يفزعون ثم يموتون، إيه؟ فالفزع هو الصعق، فزع ثم صعق، ثم بعد ذلك نفخة ثانية لهم يقومون. وأنت إذا تأملت في الحديث تدل على ثنتين صراحة، ما تدل على حتى قالوا ثلاثة، استدلوا بحديث ذكره ابن جرير الطبري، و الحديث ذكر فيه ثلاث نفخات ذكره ابن جرير في التفسير، وهذا الحديث والطبراني لكن هو ضعيف ومضطرب كما قال ابن حجر، ابن حجر وغيره، حتى ابن جرير نفسه قال هذا الحديث ضعف، هذا الحديث نفس ابن جرير. فالذي يظهر انهما نفختان، الذي يظهر انهما نفختان، نفخة الصعق وهي الفزع وهي الصعق، ثم نفخة البعث، فيكون ينفخ فيه فيفزعون، وأول من يسمعه رجل يلط أوضاء إبلي فيسقي ليتا ويرفع ليتا، كما في الحديث. قال فلا قال حديث صحيح مسلم قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال يرسل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث هذا واضح أنهما نفختان نفختان. وفي الصحيح أيضا أنه قال كم بينهما؟ قال أربعون يعني سنين. قال سنة يوما أبيت طيب هريرة شهرا أبيت سنة أبيت. إذن هما نفختان. وهذا الحديث المفصل في صحيح مسلم واضح لأنه قال فيصعق الناس. فالفزع هي نفخة الفزع هي نفخة الصعق. طيب إذن هذا تقرر يا شيخ موافقنا عليه؟ طيب إذا كنت موافقا عليه فماذا تكون النفخة المذكورة في الآية هنا ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا البعث نفخة البعث الثانية قال ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. ولا ما توافق؟ ايوه الظاهر شيخ هو هذا. اي احنا ما نبي الا الظاهر يا شيخ. لكن الان يكون عندنا يأجوج ومأجوج هذه علامه من علامات الساعه الكبرى. ثم قال بعدها وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض هذه حال بين العلامات الكبرى وبين نفخة البعث. النفخة الأولى يعني؟ لا يعني يكون بعد النفخة الأولى؟ الآن الآية السورة ذكرت يأجوج ومأجوج ثم ذكرت وتركنا بعض يومئذ يموج في بعض ثم ذكر النفخ في السورة اللي هو البعث صح؟ نعم. طيب وش اللي بينهم؟ النفخة الأولى النفخة الأولى نفخة الفزع وفي قبلها شيء الموج. وش هو الموج؟ ترى في في في اشياء ايضا الان في علامه العلامه ياجوج ومأجوج علامه كبرى وفي اخر علامه علامات الساعه وش هي؟ واخر ذلك نار واخر ذلك نار تخرج من اليمن من اليمني قارعة. طيب هذه النار التي تخرج من اليمن تبيت معهم صح؟ نعم. هذه متى؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ قال في الصحيح قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وامتمسي معهم حيث أمسوا. وفي بعض الروايات أنها تأكل الساقط منهم تأكل هذا ظاهر في الدنيا شيخ. أيوة هذا يظهر في الدنيا. نعم بل هو من علامة الساعة المذكورة فهو, نعم. فهو في الدنيا فهو يظهر أنه في الدنيا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن تقم قال تقم ساعة حتى تروا قبلها عشر آيات وذكر منها النار هذا في الدنيا. والحديث هذا أيضا واضح أنه في الدنيا لأنهم يركبون الإبل ويتعاقبونها ويتيبتون وتأكل النار من يتخلف منهم. فهذا اختلفوا في العلماء هل في الدنيا ولا في الآخرة فالذي يظهر الله أعلم أنه في الدنيا. فهذه حال ستحصل للناس وتخرج النار هذه وتحشرهم من المشرق ومن المغرب من كل مكان حتى تحشرهم في أرض المحشر اللي هو في الشام. فإذا حشروا في الشام نفخ في الصور ففزعوا فصعقوا فماتوا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فكأن قول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض الخلائق يعني يموج في بعض من بعد يأجوج ومأجوج، هذه العلامة النار وما يتلوها من نفخة الأولى، ثم بعد ذلك ذكر الله النفخة الثانية، فكأن السورة ختمت ببيان العلامات الكبرى وقيام الساعة ثم النفخ للقيام، فجمعت الأحوال، فتكون هذه السورة فعلا تكلمت عن الفتن وأحوال الخلق من البداية إلى النهاية. أنا ما لقيت أحد يقول كذا، أنا خايف، بس أنا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، ما زلت لم لا عفوا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ما زالت تقرطني، لأن حتى من المفسرين الذين قالوا إنها يوم القيامة كيف بعضهم يموج في بعض، الذي يقول حتى يوم القيامة هو كثير مفسرين يقولون هذا الشيء، وتركنا بعضهم يوم، أو يمكن أكثر مفسرين يقولون يوم القيامة، الذين يقولون يوم القيامة وتركنا بعضهم يموج في بعض، وش معنى يموج في بعض؟ وش اللي يحصل يوم القيامة يخلي الناس قال يموجون جنهم وإنسهم، كيف يموجون جنهم وإنسهم ببعض؟ فزع يختلطون في الصور، يعني يجمع الجن مع الإنس، يختلطون بالحشر، يعني لما يحشرون تحت، لكن ونفخ في الصور، ولكن حتى حشر النار لهم عن هذا موجود وجمع، يعني هذا داخل في المعنى، لكن هل لسيمه ذكر بعدها قال ونفخ في الصور فجمعناهم جمع، هذا حال ثانية، يعني هذا حال غير الحال هذا، وتركنا بعضهم يموت ثم ونفخ في الصور، لا يراد الترتيب هنا يا شيخ، فجمعناهم جمع، هذا هو هذا الجمع اللي الأسير كان مكروه، يقول عرضنا جهنم وتركنا بعضهم يموج بعض، يقولون يوم القيامة، يكون كلام مكرور، يعني جمعناهم ما جوا بعضهم يوم القيامة ثم جمعناهم، لا أرى له وجها، يعني الموج هذا يكون وقت النار أو قبله، هذا يشمل النار حتى نفخة الفزع وصل، لكن كيف تشمل نفخة الفزع؟ النفخة الأولى كيف يعني كيف يموجون في النفخة؟ لا كيف تشمل يا شيخ؟ خلاص إلى النفخة الثانية يا شيخ، إذا حشروا خلاص هذا قامت القيامة، ونفخ بالصور فجمع وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، خلاص هذا ليس بعده إلا النفخ، متصل، هذا متصل. ينظرون إلي وأنا، أو ممكن يخلص ونفخ في الصور هنا نفخة الأولى فجمعناهم جمعة، فهنا يعني بعض النفخة، يعني كانوا يعني كان دل على نفختين، أيوة ونفخ فجمعناهم جمعا، ونفخ في الصور يعني نفخ فيها الأولى والثانية، الأولى فجمعناهم جمعا على يترد بعد الثانية، يعني ممكن يعني ممكن وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، اللي هو علامة الحشر هذه، ثم ونفخ في الصور تدل على الأولى والثانية، والثانية بدلالة فجمع، ونفخ في الصور فصعقوا وماتوا ونفخ فيه فكانت أجملت، يعني الآية أجملت، ونفخ في الصور، نفخ في الصور ماتوا ونفخ فيه وجمعوا. كلام ابن جرير الصفاء هذه، كلام ابن جرير يشير بأنه النفخة الأولى، الأولى اقرأ لا قبل هذا، وتركنا بعضهم يومين يموت، قال النفخة الأولى ويقول وتركنا وبعدنا يوم يأتيهم بعدنا الذي بعدناهم بأن ندك الجبال وننسفها في الأرض عن الأرض نسفا فنذرها قاعا صفصفا وبعضهم يموج في بعض يختلط جنهم بإنسهم، فكأنه يريد أنها النفخة الأولى، لا هو ذكر الشيخ ذكر قال أنهم يقولون ذلك، لا هو يقصد يوم القيامة، لكنه ذكر التفصيل بس أن الجبال تندك ولا يقصد يوم القيامة، ليش انت قلت انه النفخ الاولى؟ هذا قبل النفخ الاولى، اي هذه قبل النفخ، على كل حال الله اعلم، انا هذا يعني اجتهاد مني وهو لا يخالف يعني قول المفسرين، يعني لانه هذا من احوال يوم القيامه، والمفسرون هم قالوا يا أما يأجوج ومأجوج يا أما أن يكون من أحوال يوم القيامة، وهو على كل حال من أحوال يوم القيامة، سواء قلنا أنه يوم القيامة نفسه أو أنه من الأشراط الكبرى. الحديث يرفع حديث شيء اسمه يموج، حديث عيسى بن مريم والدجال وكذا يفسدون يعني الناس. اكتب يموج، يموج عندك في شيء الحديث. طيب على كل حال لا لا بس ما في كثير ذكرى فجمعنا وجمعة اللي هو النفخة الثانية، ونفخ في الصور فجمعنا. هو الحقيقة هذا اللي يشكل عليها إنه إنه قال ونفخ فجمعنا، فا تفسيرية أو فا ليس للترتيب يعني. ها ليس للترتيب يعني، لا بس أقول كيف تدل على النفختين ويقول ونفخ في الصور فجمعنا يعني كانوا كانوا تفسير للنفخ للنفخ إيه بتقول الثانية، تكون النفخة الثانية. ونقول فاهنا يعني فجمعناه يعني بيان النفخة الثانية تأتي مباشرة بعد النفخة الأولى. محتمل. هل قالها أحد يعني نص عليها كذا؟ أنا ما وجدت. طيب على كل حال هذا نجعله يعني نجعله. احنا قبل اسبوعين احنا ذكرنا الاشكال يعني لا وانا مشكلة عليك كثير هذا، فاحنا نجعله معنى هذا الاشكال. هو اشكال يحتاج الى حل. قلنا يا شيخ الاشكال على من قال بانه يوم القيامة يعني في تصور كيف يعني يموج الناس، هذا الاشكال ما هو الاشكال في حمل لا لا لا الاشكال عندي انه اذا قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وقلنا انه معنى يموج في بعض ان الناس اذا جمعوا في المحشر يموج بعضهم بعض، قال بعدها ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، صار متكرار. او نقول هنا الواو يشغل لسه للتركيب. لا انت تطلب حينئذ ب انت حين حل لي اشكال التكرار. لا بس اذا ما نفخ في الصور فهذا لا يتم لي التركيب. اسمعني يا شيخ. طيب شيء ما يقول ايوه شيء ما يقول يعني اجمع رسوم فصل زي اهلكنا وفجاهم باسنا بياتهم مثل هذا، بس هذه ما فيها قول يعني عشان نقول والله فصل قصه ولا ما فيها، هذه يعني هذه اخبار متتاليه بعطف بالواو ما ياتي التفصيل بعد الاجمال. لا كيف خبر انا اقول خبر ايش نعم ايهم وتركنا لا لا لا يموج في بعضهم في بعض ونفخ في الصور، فعطف بالواو ولو كان للتفصيل الإجمال ما كان يعطف. اي نعم قال نفخ. ايه قال نفخ في الصور. ايه قال ونفخ في الصور يعني كان يذكر خبر ثاني. خبر ثاني ما بيفصل وتركنا ونفخ. ايه طب هل هناك موج وقت النفخ الأولى؟ كيف يكون؟ إذا كنا فزع لا الموج يشكل بوم ما اسمعك سامي يا شيخ انقطع. ها سامي يا شيخ سام قام هناك حشر كان يذكر أنا ابن حجر ذكر ثلاث مرات فيكون هذا فجمعنا وجمع الحشر الأخير يعني بعد الإحياء يحشرون بعد الإحياء يحشرون يعني للحساب. طيب يعني ما فهمت قصدك. فما يكون تكرار هذا حشر ولا لا يعني وتركنا بعض من وين يعني ينفخ نفخة ثانية ثم يحشر حشر آخر. طيب وقول وتركنا بعض من وين يموج في بعض وش معناها على كذا؟ عند يعني هذا نجله يعني يوم ذك يعني يموج يعجوج ماجوج بعضهم في بعض. لا احنا اذا قلنا هذا صح صح، لكن اذا قلنا انه من احوال يوم القيامه هذا الكلام، لانه انا وش اللي يبعد عندي انه المقصود يأجوج وماجوج انه ما سامي شيخ ايوه اذا قلنا هذه يوم القيامه يا يمو وجب في الف يكون تكلم اي، وانا الذي يبعد عندي انهم ليسوا المقصود يأجوج وماجوج امران، أولهما أنه بعدها قال قال وتركنا بعضهم يوم يدي موجود في بعض ونفخ في الصور، فكان هذا كله من أحوال القيامة يعني غير يأجوج وماجوج، خلاص انتهينا من قصة يعني انتهت قصة يأجوج وماجوج. والأمر الثاني يعني ما الفائدة أنه يخبرنا بأن يأجوج وماجوج يموجون بعضهم يعني يريد كثرة هم كما ذكر يعني في الآية الأخرى أنهم من كل حدب ينسلون. طيب كفت الآية الأخرى، الآية الأخرى وضحت يعني وضعها، الآية الأخرى وضحت بعد تكرار هذا للمعاني يعني. الآية وضحت كثرتهم ولا حديث وضحت بالتفصيل. ما يكون هذا في موضعين مثلا شيخ القرآن هو ما يمنع، شوف ما يمنع، لكن أنا الأصل عندي هذا، لا سيما إذا أضفنا إليه أن السياق نفسه يعني هو الآن يظهر بعدها أنه كله من أحوال يوم القيامة، وهم مقرونون بأحوال يوم القيامة حتى في آية الأنبياء واقترب الوعد والحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. يكون مثل الشيخ هذا إيه يعني هم يموجون وينفق لأن القيامة قريبة منهم. صحيح، هذا أقول لك احتمال، هذا لتذكره احتمال، لكنه ليس بظاهر يا شيخ، حتى يعني نفس التعبير وتركنا بعضهم يموج في بعض يعني يموج بعضهم ببعض محتملة، يموج من كثرتهم، يحموج من اضطرابهم، يموج من اختلافهم. شيخنا إذا قلنا انتهت القصة ثم قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج، لماذا أضمر؟ اللي هو إيش؟ بعضهم في بعض. لما لم يقم وتركنا بعض الناس أو بعض الخلق. طيب شيخ حل ثاني يعني وتركنا بعض يومين يموج في بعض، هذا رجل حشد نبي اللي بالنار ثم النفخ ثم الحشر والمقربي فجمعنا وجمع. هذا كلنا قلناه، هذا قاله الشيخ عبد الله احتمال، قال احتمال ان الشيخ عبدول يقول احتمال انه ونفخ بالصور تشمل النفختين، النفخه الاولى والنفخه الثانيه. أو طلع النفخة الأولى مثلاً أو يكون طلع ما ذكر. لا هو احتمال كده إنه يكون وانا بخمس صور تشمل النفختين فجمعناهم جمعة يعني دلت على ما حصل بعد النفختين، لأن النفختين متقاربتين أو متلازمتان يعني النفختان متلازمتان بينهما أربعة من الله أعلم ما هذه الأرض، لكنهم متلازمتان يعني ما بينهما شيء. شيخنا ما ذكره شيخ سراج أنه يعني لو كانت قصة جديدة لماذا أضمرنا؟ هل ورد مثلا أمثال هذه القرآن مثلا ابتدى شيء جديد وأضمر يعني قصة جديدة أو ذكر شيء جديد؟ لا بس جديد. هو الإضمار أنا فكرت فيه قبل، هو الإضمار في ترهيب يا أخي، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، فيه عزة وتخويف وترهيب، وتركنا بعضهم يعني بعض الخلق يومئذ يموج في بعض، حقيقة فيه تظهر فيها العظمة والأهوال الخلائق يقول وتركنا بعضهم يومئذ، لكن لو قال وتركنا بعض الخلائق بعدين لو تركنا الخلائق يموجوا ما هي مثل وتركنا بعضهم يومئذ يموجوا. وبعدين أيضا أيضا أيضا أنا هذا نسيته كنت بقوله نسيته، إنه عبر قال وتركنا ما قال وجعلنا، يعني أو أخرجناهم يومئذ يموجوا بعضهم في بعض، لو كان يأجوج مأجوج يقول وتركنا، ليش ما قال عنهم مثل وأخرجناهم يومئذ أو وجاءوا يموجوا بعضهم في بعض؟ لأنهم كانوا تركنا ذي لها تعبير، وتركنا حتى بالعاشور شو يقول هنا؟ يقول الترك حقيقته مفارقته، نقرأ في كتاب العاشور يقول الترك حقيقته مفارقة شيء شيئا كان بقربه، ويطلق مجازا على جعل الشيء بحالة مخالفة لحالة سابقة تمثيلا لحال إلقائه على حاله ثم تغيرها بحال من كان قرب شيء ثم ذهب عنه، وإنما كان يكون هذا المجاز مفيدا أو مقيدا بحالة كان عليها مفعول ترك، فيفيد أن ذلك آخر العهد، وذلك يستتبع أنه يدوم على تلك الحال الذي تركه عليها بالقرينة. أيش فهمت من الكلام؟ تبقى ليش؟ ها؟ هم تركوا هذا المعنى، تركوا كانوا محبوسين والناس في أمان منهم، والآن تغير حال يعني هو مسمى تركها، هذا ما يؤثر في المعنى يعني، حتى يعجل ماجل والناس كلها ما ممكن، لأن هذا تغير في الحالة، أول كان محبوسين الآن خرجوا تغير، والناس يعني حتى لو جانا في الناس بعضهم في بعض يوم القيامة نفس الشيء، وفي حالة بعدين صار في حالة أخرى. إيه بس هو تدري بالعشر وشريط هو يريد نعم. أن يقرر أن المقصود بعد بناء السد، كانوا يقول إحنا وتركناهم يعني داموا على هذه الحالة المخالفة لحالة يموج بعضهم في بعض. حتى هو صحيح في بعد الدك. بعد الدك كيف يكون؟ يعني كما قلنا يعني يكونوا بكثرة ما اضطرابهم، أول هم محبوسين على يعني ما يكون محبوس هذه حالة، إذا وزيل الساد من الماء يكون حركة أخرى بالشدة والسرعة. يعني ممكن في انقطع معنى الشدة انقطع الصوت؟ لا لا شيء ما عندي آه. يعني يكون وتركنا بعضهم يومئذ يموجوا في بعض، يعني إنه هذا تمثيل أو ذكر لحالهم يوم اضطربوا في خروجهم. احتمال. نعم شيخ. احتمال. ثم لأنه قريب من الساعة. ونفر ذكر الساعة. كله محتمل. لكن أنا الذي جعلني يميل لهذا ما ذكرت لكم. كما أنه يميل إلى تأسيس معنى آخر. أو يشير إلى أحوال من أحوال القيامة أخرى. والقرآن الحقيقة هو يشير إشارات ويمكن جمع إشارات والحديث توضح، لذلك الله قال عن عيسى وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة يبين أنه يعني من أشراطها، لكن تنازعوا في ذلك، وإن من هذا الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وهذه أيضا تنازعوا فيها، مع أنها إشارة قرآنية واضحة إلى ما إلى أن عيسى لن يقبل الجزية ولن يقبل إلا الإسلام، وأنه سيؤمن بهم بني إسرائيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إشارة قرآنية مختصرة لكن واضحة لعلامات الساعة. فأنا أرى أن هذا مثلها، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هذا اجتهاد قابل للقبول والرد، لكن هو يحتمل الاحتمالين. أنا عندي هذا احتمال والثاني احتمال قوي. الشيخ هل يمكن أن يكون وصف لحالهم أن يقمن على ما ذكروا ويكون فيه إشارة؟ هل يمكن هذا؟ لا. طيب على كل حال أنا كنت بدي أخذ أكثر من كذا، ما دريت إن بنطيل بالنقاش بالشكل هذا، لأنها مسألة لي أنا قرأت فيها وتعبت صراحة، ما أجزت لها. والمفسرون حاضرين ترى ما يعني حتى بالعثيمين استشكاله مستشكي، ترى بالعثيمين يبدو أن الآية عنده مستشكي، لذلك هو قال فإن قيل به وإن قيل به، وهذا كل علم ما يستقيم. حتى ابن عاشور كذا ذهب إلى، وابن عطية حطوا احتمال، حتى بحر المحيط وضع كلهم، يعني الآية فيها إشكال. أنه يوم القيامة أنه يموج بعضهم ببعض، ها؟ وهذا الناس قبل أيوه يموجون في الناس ويفسدون في عالم الناس يموالهم، هذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال. يعني هذا هو القول الثاني. أنتم ضعوها وحنا نتأمل فيها، إن ظهر خلاف ما قلت فأنا أرجع عن هذا، لكن أنا يعني أقول الآيات قد تشير إلى العلامات. هذا الموج لو نجعله مع النار ويوم هذا لو نجعله مع النار التي تحشر هي اليمن، وهذا كلامنا. أنا أقول هذا، أنا أقول موج على كذا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج ببعض. هو ما في تكرار، إذا قلنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج ببعض، أن هذا إشارة إلى إلى إلى إلى علامة أخرى من علامة الساعة، وهي النار وهي آخرها. ثم بعد قال ونفخ بالصور، فيكون هذا دليل على نفخة الفزع والصعق ونفخة البعث. وحتى ونفخ يدل على أن النار هذا، لو قلنا أنه نار، أن النار هذا آخر. إيه، لأنه بعده قال ونفخ في الصور، تكون هي آخر آية كما وضح في الحديث. وهذا الله أعلم، الله أعلم أن هذا يعني هذا الترتيب، على هذا الترتيب يكون فيه معنى وفيه علامات، والسورة معنية بهذا الحقيقة، خصوصا هذا الختام، ختام السورة هو يشير لهذا والأهوال يوم القيامة. أنتم ضعوه وتأملوا فيه، ونحن سنتناقش فيه مرة، نزيد البحث فيه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. لكن أنا كنت أريد أيضا أناقش مسألة الأحاديث التي وردت في أجوج وماجوج والدجال والذين وغزو الروم، كنت أريد أناقشها في هذا الدرس اليوم لكن ما يمدينا، وهي أنهم يذكرون هم أن من علامة الساعة ما هي بالكبرى، يذكرون الروم، غزو الروم، قتال الروم، وهي وردت في حديثين الروم. الحديث الذي يأتونكم في ثمن الغاية يقول خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، الأخوان الذين سبوا منا وسبوا منا. والحديث الآخر الذين يقول لا تقوم اعدد بين يدي الساعة ستة، هذا حديث عوف بن مالك، اعدد بين يدي الساعة ستة. الحديث الثاني هو الحديث الذي يأتون فينزلون بالأعماق أو بدابق فيقول خلوا بيننا وبين أخوانا الذين يسبون فيقتتلون. فالحديثان في الصحيح، أحد الحديثين يظهر منه أنه قرب خروج الدجال، وهو الحديث الذي ينزلون بدابق والأعماق، فإنهم يقتتلون المقتلة العظيمة ثم بعد ذلك يفتتحون القسطنطينية ثم يخرج الدجال. والحديث الثاني اللي يوجد بين يدي الساعة ستا، فذكر أولها موته صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم آخرها عد بينها أمورا، ثم عد آخرها هذا الغزو الذي يحصل للروم. وأنت لاحظ الحديث عوف بن مالك ذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ضربت له قبة في تبوك، فدخل عليه عوف بن مالك فقال له اعدد بين يدي الساعة ستا. عندك الحديث؟ إيه؟ وذكر موته ثم فتح بيت المقدس ثم موتان ثم موتان يأخذ منكم كقعاص الغنم ثم يفيض المال. ثم بعد ذلك فتنة لا تقبلت من العرب الذي دخلته ثم هدنة بينكم وبين بين أصفر وتقتتلون المقتلة المعروفة التي فصلتها الحديث الأخرى أنه يخرج جيش من المدينة فينهزم الثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويموت الثلث أفضل الشهداء ويغلب أو, أو, أو, أو ليس هذا لا ليس هذا هل هي حادثة واحدة؟ لا حادثين هذا الحديث غير ذاك هذا يشغل بعده بين الأصفار قال فيغدرونه فيغدرونه فيأتونكم في ثمانين غاية ايه؟ غير حديث الآخر غير حديث غير حديث أيوة. غير حديث النزول بدابق والأعماق ايه هذا غير هذا غيره فهذا الحديث حديث عبد بن مالك الذي يظهر الله أنه ليس قرب الساعة ليس قرب الساعة, قرب الساعة. فهما حديثان فاللي يقولون الحين الذين يقولون الآن وبعض الذين ينتصرون الآن ويقولون أعماق ينزلون بالأعماق بدابق ننتظر الروم أن ينزلون لن ينزلوا الروم الآن لأن نزول الروم بدابق والأعماق هو عند خروج الدجال ووجود المهدي الذي يصلي بهم ويغزو هو بهم فهذا لن يكون الآن 100% لن يكون لأن قبله معركة مع الروم مشهورة كبيرة اللي هي هذه يأتونكم في ثمانين غاية ذي ما أتت إلى الآن ولاحظ أن الخمسة الأولى كلها وقعت كلها وقعت بس ماذا ستفسر الفتنة؟ الفتنة؟ إيه لا لا تترك بيتها من عربي إلا دخلتها فسروها العلماء بأنها فتنة عثمان اللي حصل بس ما اتفقوا على هذا التفسير اختلف كثير في هذا الفتنة أكثر مفسرين على هذا مشرح على هذا أن هذه هي الفتنة التي لا تدخل بيتها من العرب لا لأنه قال لا تدخل بيتها لا تدعو بيتها من العرب ما قال من الناس ما انتشر الخلق ما جاء العرب ولا تمثل إلا على العرب هذه الله أعلم المهم عندي بال بال بال بالعلامات هذه العجائب فيها وتتأملوا فيها للدرس القادم أنه عد النبي صلى الله عليه وسلم ست علامات لمناسبة معينة وهي غزوة تبوك وغزوة تبوك الحرب مع من؟ الروم مع الروم فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بحدثين كبيرين يقصان الروم أخبر بفتح بيت المقدس هذا أول حدث وهو استنقاذ لهم من الروم ثم بين حدثا آخرا وهو القتال مع الروم فالروم الذي حاربتموهم في البداية ستحاربونهم في النهاية وما بينها علامات مؤيدات موته حدث لكن ليس له يعني حدث فقط علامة فقط استفاضة المال والقعاص والموت هذا اللي حصل كل أحداث لكن الأحداث الكبيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مناسبة نراها مناسبة بالحديث أن المعركة في الروم ويذكر هذين الحدثين فتح بيت المقدس ثم الحرب الأخيرة مع الروم فهذا حدث ما وقع إلى الآن والشراح كلهم يقولون ما وقع على كل حال في خلق كبير عند هؤلاء يظنون أنه حدث واحد وهما حدثان سيغدر الروم ونقاتلهم في ثمانين غاية يأتون في ثمانين غاية ويحصل التقسيم الجيش إلى ثلاثة أقسام المذكورة لا ما لا ليس هي ثم تحصل المقتلة المعروفة بينهم ويغدرون ويأتون في ثمانين غاية ثم سيحدث حدث آخر وهو أنهم يأتون وينزلون بدابق والأعماق ويخرج لهم جيش من المدينة وينقسم إلى ثلاثة أقسام هذا قرب قيام الساعة طب الحديث الذي فيه ويقول اليهود فيقول الشجر هذا أيوة هذا أنا ما كملته وأنا ما يمدينا الآن لكن الدرس القادم تذكرون أن نتكلم عليه بالقسطنطينية بالقسطنطينية لكن فتح معلش هذا مهم جدا الحديث اللي هو الحديث اللي هو انكم اللي يتكلم الشجر والحجر هذا متى موعده هذا خلوا واجب عليك متى موعده شوف حتى العلامات الساعه الكبرى ايضا ترتيب فيها يعني لا يظهر الا في ثلاث فقط لا انتم عرفتوا هذا بس ايه؟ خلوكم مع بهذا الان متى موعد هذا الحديث الذي يتكلم الحجر والشجر طبعا احنا نعذر عندنا شيخ واستأثرنا عنك بالكلام ما سمعنا كلامك لأننا مستعجلين انه بيقيم. طيب طيب شيخ انا مستفيد. جزاك الله خير. فانت يعني ادرس هالاشكالات الكبيره اليوم ذي وعطنا رايك الاسبوع القادم والشباب كذلك. طيب ان شاء الله نحاول شيخ. يلا مع السلامه. في امان. نحاول يعني معناته مشغول. Thank you.